كمل الفقرة. طيب كان المرة اللي فاتت في حد كتب لي الحديث بتاع ابن عباس اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من الماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى اليد الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من الماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من الماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء ففرش بها على رجله اليمنى ثم غسلها ثم أخذ غرفة من الماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. واخدين بالكم الحديث ده هي بس الحتة اللي أنا يعني عايزة أتكلم فيها. كانت يعني في يعني طالبة منكم هي اللي كتبت الحديث ده وكتبت من لي رواية تانية. الحتة اللي أنا عايزاها شوفي هنا بيقول لك إيه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه. أنت واخدة بالك؟ زي ما احنا شرحنا قلنا إن بعد ما بتغسلي إيديكي هو خد غرفة من ماء غسل بها اليسرى وبعد كده مسح، ما خدش مية جديدة ومسح بها، ها بالمية المتبقية مسح رأسه وإيه وداني. في رواية تانية طبعا ده يا جماعة الرواية اللي قرأتها دي بتاعت البخاري. في رواية تانية لأبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه وزاد النسائي وأذني مرة واحدة. الرواية دي حسنها الألباني، الرواية دي حسنها الألباني. أنا ما أتيت، أهلا يا حبيبتي وسهلا بيكي، أهلا وسهلا بيكي، يعني جزاك الله خيرا. طبعا دي يا جماعة الرواية دي مش مكتوبة عندك في المذكرة، هنزلها بإذن الله. دي رواية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الألباني حسنها، رواية أبي داود ثم قبض قبض من ماء أخذ مية تانية ها ثم نفض يده ومسح بها رأسه. يبقى دي كيفية تانية لمسح الرأس، يبقى عندك كيفيتين لمسح الرأس، دي روايتين، رواية للبخاري ورواية في سنن أبي داود. يبقى المسلم ليه حاجتين، ممكن بباقي الماء اللي في ايديه من غسل اليدين يمسح بيهم ايه رأسه، او يأخذ ماء جديد ثم ينفض ايده من المية، هياخد ايه غرفة ماء زي ما هنا بيقول لك اهي، يقبض قبضة من الماء ثم ينفض يده، ينفض ايديه ويمسح شعره واذنه زي ما اضاف ايه النسائي واذنه مرة واحدة. يبقى هي ايه هنا عبارة عن هيئتين للمسح ايه الرأس، ان احنا نمسح بالماء المتبقي في ايدينا من غسل ايدينا او ناخد مية جديدة للرأس وغرفة من ماء زي ما بقولك قبضة من ماء وبعد كده ايه ينفضها، تنفضي ايديكي وتمسحي بيها ايه شعرك. يبقى دول ايه هيئتين لمسح الرأس. ان شاء الله الجزئية دي هتنزل باذن الله في المذكرة اللي هي رواية ابي داود. خلاص يبقى ليكي كيفيتين لمسح الرأس، عملتي دي اجزائتك فعلت دي أجزائتك ولا حرج عليك لأن النبي فعل ده وفعل ده صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا يا سعيد. خلاص طيب دي بس التنبيه اللي كنت عايزة أنبه عليه. نخش بقى في المسح على الخفين. طبعا أنا جات لي أسئلة سبحان الله، وأنا نزلت السكايب بتاعي لأمان وأمان إن شاء الله تنزله لكم بحيث اللي يحب يتواصل مع السكايب أو الماسنجر مفيش مشكلة. جاتني اسئله وفي بعض الاسئله انا ما ردتش عليها لان انا ما فهمتهاش، مش عارفه هم عايزه تقول ايه. طيب هنا انا بس باقي لي في المسح على الخفين وبعد كده هفتح بقى اللي عايز يسال على السكايب مفيش مشكله. على السكايب ان شاء الله امان تنزل الايه اسم بتاعي يعني تعملي لي اضافه واضيفك باذن الله. فاضل لنا من المسح على الخفين طبعا او الجوارب او النعل زي ما تكلمنا او التساخين. السفر احنا خلاص كده متفقين ان المقيم يوم وليلة، واليوم والليلة دي اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالنص، يوم وليلة. وقلنا ان في خلاف ما بين العلماء هل هي خمس صلوات ولا اليوم والليلة. طبعا اللي ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يوم وليلة، ما قالش خمس صلوات صلى الله عليه وسلم. يبقى النص عندك واضح وجلي ان هي ايه؟ يوم وليلة. دي بالنسبة للنقطة دي. طب بالنسبة بقى للمسافر، المسافر اللي هيمسح، هيجي اول ما تركبي الدبة بتاعتك اللي هتسافري عليها، سواء كانت طيارة، مسافرة بالعربية، مسافرة بالقطر، مسافرة بصاروخ، مسافرة بري على رجليكي، اول ما تركبي وسيلة المواصلات اللي انت هتسافري بيها هتاخدي احكام المسافر. خلاص، سواء العربية كانت تحت البيت ودي اللي هتسافري بيها، يبقى اول ما تركبيها تاخدي حكم المسافر. او انت مسافرة على الطيارة، اول ما تركبي الطيارة هتاخدي حكم ايه؟ المسافر. بس خدي بالك، انا اقصد طبعا يعني بركوب العربية اللي تحت بيتك دي في حالة الصيام، حالة الصيام، ان انت اول ما تركبي العربية اللي تحت بيتك دي هيبقى ايه في حالة الصيام؟ ان انت ايه هتفطري، لان هو ده السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حاجة تاني، احنا هنتكلم بقى عن السفر وطريقه، طريق السفر. كل ما يطلق عليه سفر فهو ايه؟ سفر. كل ما يطلق عليه سفر فهو ايه؟ سفر. يعني بالنسبة طبعا لمصر، اللي ساكن في شبرا ده ما بينه وما بين بنها مفيش نص ساعة، ولكن بيقول انا مسافر بنها، يبقى ده سفر. اللي في اطفيح وعايز يروح بني سويف، ما بين بني سويف و اطفيح حوالي 5 دقايق بالعربية، بس بيقول انا مسافر فين؟ بني سويف، يبقى ده سفر. كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر. طيب انا اخدت في هنقول دلوقتي المسافة حبيبتي، بس دي الاول الاجماع الاولاني خالص، كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، سواء قل كسر كله سفر، مادام ايه احنا في بلدنا بنقول ده ايه؟ مسافر. واخد بالك؟ طيب انا دلوقتي في المدينة بتاعتي اتنقل بيها كيف ما شئت، مفيش سفر مادام في المدينة بتاعتي. ليه؟ لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل الى قباء، دي تبعد عن المدينة اللي سافر، يعني ربنا يوعد الجميع يا رب بالسفر والعمرة، بالحج والعمرة. انت ما بتكوني في المدينة ورايحة قباء، لان النبي صلى الله عليه وسلم ده فيها حديث اللي يتوضأ ويذهب الى قباء ويصلي ركعتين ياخد اجر ايه؟ حج وعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، او عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، على مش متذكرة يعني حج وعمرة ولا عمرة بس فقط، كأنه ايه؟ عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما بين المدينة وقباء ده مسافة كبيرة قوي، واخدين بالكم يا جماعة؟ ما بين المدينة وقباء مسافة كبيرة، حوالي بتبقى ايه؟ تلت ساعة نص ساعة بالعربية. ولكن كانوا الصحابة يتنقلون ولا يقصروا الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل لقباء ويصلي فيها ولا يقصر الصلاة. يبقى اذا شوفي المسافة البعيدة دي، ولكن كان لا يقصر الصلاة، لان انت يعني تنقلك في المدينة نفسها ما دام دي حدود مدينتك، حتى لو كانت كبيرة او صغيرة، ده ايه؟ ما اسموش سفر. يعني فريدي انت مثلا ساكنة في ايه مثلا، نقول في شمال القاهرة حتة شبرا والكلام ده، وعايزة تروحي حلوان جنوب القاهرة، مسافة بعيدة جدا، مسافة بعيدة جدا، يعني قد تستغرق منك في المواصلات الصعبة دي ممكن 3 ساعات، لا يطلق عليه سفر، لان انت بتتقلي في مدينة بتاعتك. وزي ما قلت لك كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل في المدينه بدون قصر وبدون يعني حتى لو بعدت، واخد بالك؟ لان دي كلها حدود مدينتك، حدود مدينتك. طيب نيجي بقى بالنسبه للسفر، زي ما بقول لك اول حاجه كل ما تلقى عليه سفر هو سفر. تاني حاجه افرضي اني انت مفيش يعني مثلا احنا هنا عندنا في مصر عارفين الكارثة اللي هي بتفصل ما بين المدينة وبعضها، يعني انت مثلا عشان ايه في القاهرة وعايزة تروح اسكندرية في كارثة على الطريق، من الكارثة دي تنتهي حدود المدينة بتاعتك وهتبتدي في طريق السفر، واخدة بالك؟ طيب لازم تخرجي من الكارتة دي، من الكارتة حدود المدينة يا جماعة، حدود المدينة. احنا هنا عندنا ايه يعني عشان تخرجي من القاهرة مثلا عشان تروح اسكندرية بتتعدي كده على ايه، على مكان اسمه الكارتة، الكارتة دي بتدفعي فلوس عشان تبتدي ايه تخشي طريق السفر بقى وتوصلي المكان انت عايزاه، تروحي البحيرة تروحي اسكندرية زي ما انت عايز تروحي، سواء صحراوي سواء زراعي هي هي، بس في ايه خلاص المدينة بتاعتك انتهت وهتبتدي تشريعي في السفر. طيب طول يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. طب إيه الفراسخ دي؟ وفي حديث تاني طبعا هو هنا شك الراوي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ده أو ده، هنا شك الراوي، ولكن هي ثلاثة فراسخ ليه؟ لأن في رواية تانية على الثلاثة فراسخ دول. طب إيه الثلاثة فراسخ دول؟ الفرسخ بيساوي ثلاث أميال، الفرسخ ثلاث أميال، والميل حوالي واحد وتمنمية تمانية واربعين كيلومتر، يعني تقريبا الفرسخ الواحد بيساوي 5 كيلو و 544 من 1000، يعني تقريبا 5 كيلو ونص. ثلاث فراسخ لما تيجي تجمعيهم حوالي 17 كيلو متر، 17 كيلو متر. وفي حديث ورد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في البريد، البريد ده حوالي اربع فراسخ يعني حوالي 22 كيلومتر، يبقى دي ده مسافه القصر. لكن انا مش بنتكلم دلوقتي على مسافه القصر، احنا خلاص سافرنا، احنا عشان المسح هنخف سافرنا، واخده بالك؟ ورحنا في مكان تاني. انا المكان اللي انا مسافراه ده لو انا محددة هقعد كام يوم في المكان ده وفي مكان مستقر ليا، يعني انا نازلة في فندق معين، نازلة عند ناس هيستضيفوني، واخد بالك؟ ليا مكان، يبقى ليا مكان في المكان اللي انا مسافراه مستقرة فيه وعارفة انا هسافر كام يوم، واخد بالك؟ مكان يعني دلوقتي كده معظمنا بيسافر ايه، معظم سفرياتنا مكة المدينة، واخده بالك؟ انت مسافرة دلوقتي مكة والمدينة تعملي عمرة، شركة الطيران انت مشتركة مع شركة الطيران، وشركة الطيران قالت لك قبل ما تسافري ان انت هتسافري المدينة وهتقعدي في الفندق معين، قالت لك عليه موفن بيكنس، تنزلي وتقعدي في الفندق ده وهتقعدي 9 ايام، يبقى هي حددت لك كده ايه مكانك وحددت لك وقتك. طب ومكه؟ قال لك مكه هتقعدي 4 ايام بس، وحددت لك مكانك اللي انت تقعدي فيه في مكه، وفي نفس الوقت حددت لك مده اقامتك قد ايه. انا ماشيه معاكم حته حته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مكث 4 ايام يقصر الصلاة، ده كان في مكة يا جماعة، وده يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر النبي عشان الحج، قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاث والأربع، وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. الحديث ده متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قصر في كم يوم؟ 4 أيام فقط. هو رايح في مكة وقعد في مكة 4 أيام، قعد في مكان معين 4 أيام في مكة وقصر الصلاة. طبعا هو في خلاف، انا برضو عشان اكون معاكي امينة، في خلاف، ولكن ده رأي الحنابلة وده الدليل بتاعه، فلا اللي هناخد بيه طبعا. يبقى لما تكوني انت محددة سفرك والمكان بتاعك انت راحة وليكي مكان، لو 4 أيام او 3 أو 2 او 1 تقصري الصلاة من اولها كده. طب افرضي زاد، انا قلت قبل كده في اللي انا كنت مسافراه ده 9 أيام في المدينة، لا مفيش قصر للصلاة. طب ليه مفيش قصر للصلاة؟ لان انت كده تعتبري مقيمة، لان انت قعدتي مدة اكتر من 4 أيام، واخده بالك؟ يبقى هنا في المدينة من اول كده انت عارفة نفسك هتقعدي في المكان ده، وعارفة ان انت هتقعدي 9 أيام، يبقى كده ايه؟ مفيش قصر بالنسبة لك، وبالتالي مش هتاخدي حكم المسافر، مش هتاخدي حكم المسافر في المسح على ايه؟ الخوف. لكن هنا في مكة انت هتقعدي 4 أيام وليكي مكان، يبقى تفعلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهتاخدي حكم المسافر هنا، يبقى هنا ايه؟ هتمسحي على الخوف 3 أيام بلياليهن، وبعدين تقومي تغيري وتقيه وتبتدي تاني تحسبي تاني، يعني في الايه بعد الثلاث ايام تحسبي ايه؟ تبتدي بقى تحسبي اليوم اللي بعده تشوفي هتسافري فين تاني وتعملي فين تاني. خلاص كده؟ طيب افرضي ان انت مسافره مش مع شركه سياحيه ولا حاجه، انت سافره كده مسافره ايه مع نفسك، واخده الفيزا فقط، هتروحي تقعدي في المدينه، لا انت عارفه هتقعدي فين، هتبحثي لسه عن مكان، ولا عارفه هتقعدي كام يوم. ده اسمه بنسميه يا جماعه السفر التردد. المتردد يعني ايه؟ غير عازم على الاقامه ايام معلومه. هو مش عازم انه يقعد ايام معلومه، هو مش عارف يقعد ايه، واخده بالك؟ انا رايحه سافره صحيح، بس انا مش عارفه انا هقعد ايه كام يوم، انا مفيش عزم عندي ان انا اقعد مده معينه. امال ايه العزم على ايه؟ انا مسافره وزي ما الاقي فندق او هقعد في الشارع، هقعد في خيمه، هقعد عند ناس، انا غير مستقره. ده بنسميه يا جماعه سفر التردد. سفر التردد ده مفتوح معادي، مفتوح معايا يعني ايه؟ طول ما انت متردده مش عارفه هتقعدي كام يوم، وطول ما انت مش عارفه امتى هتسافري وتنتقلي من هنا لهنا لهنا لهنا، يبقى ايه اسمه تردد. تردد يعني ايه؟ تاخدي حكم المسافر في كل المده دي، حتى لو قعدتي مهما قعدتي ليه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ان مكث في الغزوه دي 20 يوم يقصر الصلاه وياخذ حكم المسافر. ليه؟ ده مسافر غزوه. يعني ايه غزوه؟ هو لا عارف هيقعد فين ولا عارف كام يوم في الغزوه هتستمر، ده هو مسافر شويه يستريح الجيش وبعدين يستكمل المسير في ايه؟ هو ايه؟ في سفر. طب عسكر هنا الجيش، لا ده مفيش ميه، طيب نشيل الجيش ينتقل لمكان اللي فيه المياه، لا ده هنا ضد الرياح، طب ننتقل للمكان ده، لا ده هنا المكان. متردد غير مستقر، لان زي ما بقول لك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاه 20 يوم. ليه؟ في غزوه تبوك غير مستقر صلى الله عليه وسلم. ورد عن ابن عمر ان اخذ حكم المسافر المتردد واخذ يقصر الصلاة 6 أشهر. كان مسافر للجهاد في سيبيريا، روسيا. هو مسافر واخد بالك، طريق سفر. طيب في الجهاد طبعا هنا في المكان ده بيجاد العدو، بعد كده بينتقل لمكان تاني ويروح لمكان تاني، بعد كده جاي يرجع. ايه اللي حصل في الرجوع؟ كل ما يجي يرجع بعد ما التلوك تبتدي التلج يبتدي يسيح وها هيمشي وماشي ماشي، اوب التلج يتجمد تاني وما يعرفش يكمل المسير. واخد بالك؟ هو كده مش قاعد في مكان معين، ده واحد متردد قاعد 6 أشهر يقصر الصلاة ويأخذ حكم الايه؟ المسير. هديكي مثال تاني برضو يقرب لك المعلومة دي. افرضي ناس تجار ومسافر الصين. سفرية الصين دي يا جماعة بتقعد حوالي مثلا من 10 أيام ل15 يوم. ليه بقى؟ لان هو مش مسافر الصين لوحده، ورايح هونج كونج يقعد فيها 2 أو 3، وبعد كده رايح على تايوان هيقعد مش عارفة قد ايه، 2 3 4 يوم. نفس الانتقالات في الصين، انت لما بتنتقلي مثلا من جوانزو لإيوا او تنتقلي لبكين او حوالي 5 ساعات طيران. انت شايفه المسافات قد ايه؟ وانت مش ايه؟ انت نازله كده ايه متردده، هنا يوم وهنا يومين، فهماني؟ ده اسمه تردد. وهو رايح وعارف انه يرجع بعد 15 يوم، بس ايه السفر وايه؟ متردد. في كل مدينه هيقعد شويه، عارفه يتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا. اسمه متردد. المتردد دوت بيقصر وياخذ حكم المسافر بمده غير محدوده. بمده غير محدوده، طول ما هو متردد لا ليه مكان ولا هو عارف يقعد قد ايه من الزمان، يبقى ده اسمه متردد. فهماني؟ لا انت مش متردده، انت مسافره بلد. واخده بالك؟ انت مسافره بلد وهتقيمي فيها، قاعده فيها. ما خدي بالك، هديكي برضو مثال تاني يوضح. افرضي انا مسافره، واخده بالك، وانا مسافره في الطريق كده قابلت قرايب ليا. انا كنت مسافره ورجع. لا ليه عادي، ده العيشه هنا حلوه وتمام التمام واستقريت عنده. واخده بالك؟ يبقى انا كده خلاص ما بقتش مش هاخد حكم المسافر، انا قاعده مستقره. انت كده نفس الحكايه، انت مسافره بلد تانيه خلاص، طول ما انت في طريق السفر هتاخدي حكم المسافر. طب اول ما اوصل البلد انا عارفه ان هقعد في البلد دي 2 شهر وليا مكان، يبقى خلاص كده مش هاخد حكم المسافر طبعا. اخده ازاي يعني؟ لا ما تقصريش. هتقصري ليه؟ هتقصري ليه؟ بص يا جماعه، حكم المسافر ده زي ما بقولك 4 أيام بس ليكي للمقيم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام قصر فيهم الصلاة عشان هو مقيم. لكن لو أنت مقيمة أكتر من كده، أنت مقيمة 2 شهر أهو، 2 شهر لا لا تقصري الصلاة دي من بدايتها خالص، ما تقصريش صلاة. لكن لو أنت مسافرة البلد اللي جنبيكوا وهقعد 2 يوم فيها، يبقى أقصر الصلاة، أقصر الصلاة، لأني هقعد أقل من 4 أيام، معاكي ال4 أيام بس دي فيهم القصر. لو هقعد أكتر وأنا عارفة، أنا مش مترددة، أنا عارفة مش مترددة يا جماعة، أنا مش عارفة هقعد قد إيه، لكن لا ده أنا رايحة وهقعد 1 شهر، طب ما أنا عارفة وأنا هروح أقعد قد إيه؟ أنا محددة مدتي ورايحة في حتة أقيم فيها، يبقى ده إيه؟ مش هياخد حكم المسافر، هياخد بس حكم المسافر في إيه؟ في الطريق فقط، لكن أول ما يوصل المكان بتاعه خلاص كده مش هيبقى ايه مسافر. مش مستقر يعني ايه في السفر؟ بصي يا حبيبتي، فتره غير محدوده، او سفر التردد وسفر غير محدود. مش مستقر يعني هو رايح مكان هو مش عارف يقعد قد ايه فيه ومالوش مكان يقعد فيه. زي ما بقول لك مسافرين غزوه، انا مسافره بدون مسافره بالتاشيره بس. انت عارفه لما تسافري مثلا السعوديه بدون تاشيره يا جماعه، انت نازله رايحه المدينه تفوتي تقعدي تفوتي على كل ايه فندق، الفندق يقول لك ايه لا ده مفيش مكان عندي الا 2 بس. واخده بالك؟ لا عايزه تاجري مش اكتر من 4 ايام. انت رايحه في مكان انت مش عارفه رايحه فين، انت متردده، انت مش عارفه تقعدي كام يوم، على حسب ما تلاقي مكان يستضيفك، فندق يستضيفك. طب ما لقيتش الا الفندق ويستضيفني 3 ايام بس، واضطر بعد كده اسافر، او اضطر اقعد في الشارع، هضطر اقعد في خيمه، خلاص انا ملياش مكان. عدم الاستقرار في مكان ده، ده تردد، اسمه تردد. انا مش عارفه اسافر امتى ومليش مكان اقعد فيه. لا، ما انت نفسك بتقولي اكتر من وفاء، انت نفسك بتقولي اكتر من 5 ايام. انا صحيح راحه بس انا هقعد اكتر. لا خلاص، مش هقصر من الاول خلاص. اول ما اوصل يا طريق السفر بس هيبقى فيه قصر، واخد بالك؟ لكن اول ما توصلي المكان انا عارفه هقعد زياده عن 5، يبقى ايه؟ لا، النبي بس 4، زياده عن 4 يا جماعه. لا يعني لو سافرت عند اهلي او اهل زوجي مش هقصر. لا تختلف. بصي يا امان، انت دلوقتي مسافره عند والدتك، هتقعدي، انت عارفه ان انت هتقعدي عند والدتك 10 ايام، هتعملي ايه؟ لا مش هتقصري، مش هتاخدي حكم المسافر. لكن انا رايحه عند مثلا اختي هقعد يومين، هقصر. هقصر ليه؟ لان دي اقل من 4 ايام. المخيمات لا، هياخد المتردد، لان زي ما تقولي كده جماعه، هما ما يعرفوش مده اقامتهم ايه. طول ما هو مسافر وقاعد ده كله اسمه تردد. ربنا يا رب ييسر لهم حالهم يا رب، ويديلهم يعني خير مما هم فيه. لا تردد يعني ايه؟ من بلد لبلد، هما مش بنفس البلد. يعني ايه مش بنفس البلد؟ مش فاهمه. تمام، مش فاهمه. حتى لو من بلد لبلد هما مش من نفس، يعني ايه؟ لا، رخصه. القصر يا جماعه رخصه، القصر رخصة، ولكن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. القصر في السفر رخصة، ولكن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. بصي حبيبتي، أنتي في السعودية وهم في لبنان، أنا دلوقتي سايبة السعودية ومسافرة لبنان. طول ما أنا في الطريق، سواء بر سواء جو أي حاجة، أقصر الصوت في الطريق. لأن أنت يا جماعة يعني افرضي سافرتي بر، هتاخدي كام يوم بالبر؟ هتاخدي حوالي 2 3 ايام. كل ده هتخسري تجمعي ما دام طريق سفر. طريق السفر طول ما انت ماشيه طريق سفر ليك القصر والجمع في طريق السفر فقط، ليك القصر والجمع، الجمع في طريق السفر بس، الجمع في طريق السفر بس. اول ما اروح عند اهلي في لبنان وانا عارفه من الاول ان انا هقعد شهر، يبقى مش هقصر. رايحة وأنا هقعد يومين، يبقى هقصر. لأن 4 هم اللي بيشدوكي، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قصر 4 أيام وبعدين انتقل إلى منى. أقل أيام، ما حبتي أقل أيام يبقى 3 2 1. كنت أقصر 3 أيام، أو يعني 3. لا بص في ناس بتفهم. لا بص يا جماعة، فدي أنا هقعد اسبوع، هل اقعد اقصر 4 ايام وبعدين اكمل بقيه الاسبوع اكمل الصلاه؟ لا، من اولها كده انا رايحه وعارفه ان انا هقعد اسبوع، يبقى من الاول مفيش قصر، من الاول مفيش قصر. لكن عارفه اقعد 4 ايام او اقل، يبقى اقصر المده بتاعتي. لا، يبقى مفيش قصر يا امان، مفيش قصر. هي بس اذا كان قصر وجمع في طريق السفر، اول ما توصلي عند اهلك خلاص مفيش قصر، لاني انا رايحه وهقعد 3 شهور ومقيمه هناك. بصي يا سهى دلوقتي بتقول لو مسافره رحله وعارفه مدتها اسبوع هتعمل ايه؟ مفيش قصر. واللي مش عارف بالضبط يقصر ولا يعني ايه مش عارف؟ انا رايحه، ما انا اديتك مثال يا حبيبتي، لازم تديني مثال. انا اديتك مثال ان انا واخده تاشيره ومسافره، لا ليا مكان ولا عارفه امتى هغادر البلد دي، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه تردد. التردد ده يا جماعه يعني غير عازم على اقامه ايام معلومه. التردد هو ايه؟ عدم العزم على اقامه ايام معلومه، ده التردد. انا مش عازمه، احنا لسه واخدين العزيمه، ما عنديش همه وعزيمه، عزم الامر على إقامة أيام معلومة. بالنسبة لي أنا رايحة ومش عارفة أقعد كام يوم، يبقى كل ده تقصري بلا حدود. واخدة بالك؟ طول اليوم يبقوا بره البيت وأماكن الصلاة إيه صعبة. طيب دلوقتي سهى بتقول حاجة، هي مسافرة، نقول مثلا يا جماعة مسافرين إيه؟ بورسعيد. انا طبعا مش عارفه يعني، يعني بالنسبه لمصر بورسعيد، انا دلوقتي في القاهره ومسافره بورسعيد، واخده بالك المسافه ما بين، او ممكن نقول مثلا مرسى مطروح، خليها مرسى مطروح يوم طول اليوم وايه يرجعوا يفضلوا بره، واماكن الصلاه صعبه. لو انا مسافره ندي مثلا بمرسى مطروح، مرسى مطروح دي يا جماعه من القاهره لحد ما توصلي مرسى مطروح حوالي 6 ساعات سفر بالعربية او بالاوتوبيس، 6 ساعات تقريبا سفر. طب ال6 ساعات دي هفرض ان انا صليت يبقى الظهر، واخده بالك صليت الظهر وطلعنا، هنطلع بعد صلاة الظهر، يجوز ليا ان انا دلوقتي العصر هيأذن عليا، وهوصل هناك امتى؟ ممكن المغرب، ممكن المغرب لو ليه لو يوم شتاء اوصل المغرب المكان اللي انا عايزه اوصل له ده، يبقى اصلي العصر والظهر جمع ايه؟ تقديم، واخده بالك؟ وامشي بقى بطريق السفر لحد ما اوصل هناك المغرب، اروح من ايه؟ مصليه المغرب. فلادي انا لما وصلت كان المغرب اذن، يبقى هجمع ما بين المغرب او المغرب يعني العشاء اذن كمان، يعني المغرب كده ضاع وقته علي، يبقى اصلي المغرب والعشاء جمع ايه؟ تاخير. طيب هي بتقول رحله بتستمر طول اليوم قاعده بره البيت، ما انا يعني يعني مثلا مسافره فين؟ مسافره نقول ايه؟ العين السخنه مثلا، هسافر من الصبح من الفجر، بصلي الفجر واروح ايه؟ متكل على الله عشان اقعد طول اليوم بره. وصلت العين السخنه، واخده بالك؟ انا دلوقتي في العين السخنه دي هعمل ايه؟ الظهر اذن، هقوم اصلي الظهر قصر ركعتين، والعصر اذن هقوم اصلي ركعتين. طيب انا بعد بعد ايه بقى؟ المغرب مثلا مشيت، بعد ما صليت المغرب مشيت، يبقى اوصل بيتي ايه؟ العشاء، هصلي العشاء في البيت في ايه؟ ولا انت عايزه ايه؟ قولي لي لو انت عايزه في مسيا تلغي كده قولي لي. بصوا يا جماعه الصلاه اماكن صعبه، يعني ايه؟ مش فاهمه يعني ايه اماكن صعبه. مفيش مسجد، مفيش مسجد، مفيش مسجد اصلي فيه في الرحله اللي انا رايحها دي، مش لاقيه مسجد خالص. في الشارع، في الشارع اروح فرده مصليه بتاعتي، يبقى معايا كده مصليه صغننه كده اروح فردها الله اكبر، بس اسال فين القبله واصل. عشان تجمعي برضو يا جماعة، عشان تجمعي الصلوات ده في طريق السفر بس، الجمع في طريق السفر فقط، لكن طالما وصلتي مفيش جمع، ممكن يبقى فيه قصر زي اللي انا شرحته. طب الجمع ازاي؟ افرضي الصين، الصين يا جماعة دي عشان تسافريها 9 ساعات، 9 ساعات سفر متواصل، واخده بالك؟ افرضي انتي تطلعي الطيارة بتاعتك هتقوم الساعة 1 الظهر، يعني بعد صلاة الظهر، طيب هتعملي ايه في العصر؟ لا، يبقى أنا قبل ما أطلع الطيارة هصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات جمع تقديم، بس العصر 4 ركعات عشان لسه مقيمة في بلدي، وأروح راكبة الطيارة هيأذن عليا العصر أنا صليته. طب المغرب هيأذن عليا في الطيارة؟ لا، مش هصلي في الطيارة، أمال أعمل إيه؟ هجمع المغرب والعشاء لما أوصل هناك. إيه تاني بقى الأسئلة؟ لو تقولي إقامة أقل من 4 أيام. ما أقل من 4 أيام يا حبيبتي هتقصري. أقل من 4 أيام هتقصري، مفيش دي مشكلة فيه. بصوا يا جماعة، أنتوا دلوقتي أصلي برضو دي الحرم المكي، بتعملي فيه إيه؟ بتصلي فين؟ بتصلي فين في الحرم المكي؟ مفيش مكان للنساء. ده كله شايف بعض، مفيش مشكلة، أنت لو وقع منك جنيه في الأرض بتسيبيه تمشي؟ فلوس وقعت منك في الأرض بتسيبيها تمشي؟ ساعة وقعت منك في الأرض، الموبايل وقع في الأرض، مش بتوطي وتجيبيه؟ بتوطي وتجيبيه، صلي عادي خالص مفيش مشكلة يا جماعة، خدي جنب وصلي. طب مفيش كله، صلي عادي، أه يجوز، مفيش مشكلة خالص. أنت بقول لك أهو في الحرم المكي بتعملي إيه؟ حرم المكي بتعملي ايه يا جماعه؟ الناس بتصلي في اي حته، مفيش مشكله خالص دي. وايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرجال ايه؟ قدام والنساء في الخلف، ولم تضرب الحجب إلا في عهد مين؟ أبو بكر الصديق هو اللي فصل ما بين نساء ورجال بفاصل، لكن غير كده كان كله مع بعض، ما كانش فيه حائل ما بينهم، كانت الرجال أمام قدام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء إيه في المؤخرة. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للرجال ينتظروا حتى النساء إيه تنصرف، عشان ما يبقاش في اختلاط في الشوارع. بس احنا مالنا ومال الناس يا خولة؟ انا يهمني الصلاة، يهمني ان انا اصلي، لان ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها وقت، ما ينفعش اخرج الوقت عن وقته واجمع وقت بوقت، ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة. كل وقت، كل صلاة لها وقت محدد، كل صلاة لها وقت محدد. يجوز لك الجمع في طريق السفر فقط، لكن حاجة غريبة، مش حاجة غريبة، انت ده انت لو عملت مفيش، كله غريب بالنسبة للناس، مفيش غريب يا حبيبتي، لا ولا غريب ولا حاجة، دي انت بتقومي بشعائر دينك، انت ما يجوز لك انت تتركي الصلاة، ولما اروح البيت ولما لا. انت هنا يا جماعة احنا عشان نركب، يعني سبحان الله، انت ساعات يعني ممكن تاخدي وقت طويل جدا جدا جدا وانت في نفس المدينة عشان تتدخلي من مكان لمكان، تسيب الصلاة بقى استنى ما اروح البيت واصلي؟ لا، احاول مسجد احاول ان انا اصلي فيه، ما فيش مسجد لو اي يعني اي محل من فضلك بس كنت ممكن اصلي بيرحبوا، ما فيش مشكلة، ما فيش خالص خالص خالص، حتة على الجنب كده ووصل. لكن ان انت ضياع الصلاة عليك ما ينفعش يا جماعة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم نحافظ على اوقات الصلاة. العصر هيؤذن وانا في الطيارة، ولكن المغرب قد يؤذن وانا في الطريق للبيت بالسيارة للزحمة، هل اجمع الظهر والعصر؟ طبعا تجمعي الظهر والعصر. افرضي انا مسافرة السعودية، ودي فعلا كانت حصلت يا جماعة، مسافرة السعودية، حصلت مع حد قريب لي، مسافر السعودية، هيسافر امتى؟ مسافر حوالي الساعة 2، واخد بالك؟ هو هيوصل هناك العصر هيكون أذن، بس بقى ايه اجراءات الطيارة والاجراءات اللي انت ايه يعني بعد ما بتنزلي بقى فيه اجراءات، انت ما تقدريش تسيب الاجراءات وايه تقعدي تصلي، فبتجمعي ما بين الظهر والعصر قبل ما تخرجي، يعني قبل ما تسافري وانت في المطار، صلي الظهر 4 ركعات، صلي العصر 4 ركعات، وبعدين ايه اركبي الطيارة. ولما توصلي بالسلامة ممكن لو المغرب اذن كمان هتعملي ايه؟ تجمعي المغرب والعشاء مع بعضيهم في المكان اللي انت واصلاه. اه طبعا، اه مفيش مشكلة خالص. الطيارة دي يا جماعة في وقت عارفة يعني زي بقولك كده، لو سفر ممتد طويل قوي لأمريكا للصين بيبقى ممتد ساعة، لأن ايه هتبقى هي بس صلاة الفجر هي اللي هي هتبقى فيها مشكلة. ليه؟ لأن الفجر ما بتتجمعش مع أي صلاة، الفجر دي لوحديها، فهتأذن لازم أصليها في الطيارة. لكن لو قدرت تجمعي ظهر وعصر سواء تقديم أو تأخير، خلاص ده الأولى، مغرب مع عشاء ده مع بعض، الاثنين مع بعض. لكن مثلا اجمع عصر ومغرب، لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة اللي تجمع مع بعضيها، صلاة الظهر والعصر سواء تقديم او تأخير، صلاة المغرب والعشاء سواء تقديم او تأخير، والفجر ده لوحده لا يجمع. طب ايه تاني؟ اه تجمع. طيب ايه تاني بقى؟ الاراء الاخرى الى اكثر من 7 و10 ينوز قصر فيها ينوز الاصل بها ولا 4 فقط وصح؟ بص يا حبيبتي، انا يعني قلت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش اقول لك ان ما فيش خلاف، لا في خلاف، ولكن احنا معانا الدليل، وده راي الحنابلة اللي هم اصحاب الامام احمد. الدليل بتاعهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الاحد الرابع من ذي الحجة، واقام فيها الاحد والاثنين والثلاث والاربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. الحديث ده متفق عليه. أنا لما يجيني الشافعي يقول كذا ومالك يقول كذا لكن انا اخد بايه؟ باللي جاب لي الدليل، باللي جاب لي الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 4 ايام يقصر الصلاة، وما زاد عن كده في سفره اللي هو ايه؟ مكث قاعد مش متردد مستقر. لكن انا قلت لك التردد، في تردد وفي ايه؟ استقرار. لا مفيش دليل معاهم يا حبيبتي، مفيش دليل، لا دليل. عشان كده بقول لك ده رايهم ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قصر الصلاه بمكه 4 ايام كان مستقر فيهم بمكه صلى الله عليه وسلم. لا معهمش ادله. انت اللي بيحركك يا جماعه، يعني حاولي كده دايما الدليل، حتى ما تسمعي اي حد بيقول اي حاجه ولا تاخديها منه. اخديها منه امتى؟ يجيب لك دليل، دليل قران على عيني وراسي، دليل سنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغنا من فوق. هتجيب اجماع هناخد بيه، غير كده كلام من عندك بدون دليل لا لا. ما القياس يا حبيبتي، القياس ده مختلف فيه، هو اصل من الاصول بس دي اصول مختلف فيها. الاصول اللي عليها اجماع يا مريم هما ايه؟ قران سنه اجماع، دول عليهم اتفاق من العلماء كلهم ان احنا ناخد بيهم. لكن القياس في خلاف، في خلاف، في خلاف، انا ما اقدرش اخد بيه. هو بك يعني كمان يعني ان شاء الله في الاصول لما تدرسي القياس هتعرفي ان في بعض القياسات بناخد بيها القياس الاولى، ده في اتفاق ان احنا اتفاق من العلماء ان القياس الاولى يتاخد بيه. لكن القياسات العاديه الثانيه دي لا، ده فيها خلاف، فيها خلاف. وانت ما بتقدريش تقيسي حاجه على حاجه، وانا اقدر اقيس عباده على عباده؟ ما اقدرش اقيس عباده على عباده، كل عباده مستقله بذاتها، كل عباده ليها احكامها. لا اخلي التيمم عشان ما ندخلش كله في بعض، وخلينا النهارده اللي عايز يسال سؤال في القصر او المسح على الخفين، عشان كده الباب هيتقفل وهنبتدي المره الجايه ان شاء الله في الباب اللي بعده. فاللي ليه اي سؤال في الموضوع ده يعني يسال، لان يا جماعه زي ما بقول لك هقفل الباب، الباب كده خلاص هينتهي الباب بتاع المسح على الخفين، وهنبتدي في الباب اللي بعده ان شاء الله المره الجايه باذن الله تعالى. هنبتدي في قضاء الحاجه. مختصر ايه؟ ايه ده يا جماعه؟ هو النبي قاص مره؟ انا مش فاهمه اسئلتكم يا معموره. مختصر الكيفيه فقط، لاني بحاجه مثلا كيفيه ايه يا حبيبتي؟ قال لو كان على امك دين كنت اقضي عنها. دين الله احق ان يقضى، ده في ايه يا جماعه؟ ده في ايه؟ ده في الصيام بس، ما اقدرش اقيس على حاجه تانية. اقول ان دين الله احق ان يقضى اصلي عنها؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصيام. لا ده مش الصيام كمان، ده كان على، كان على ايه الحديث؟ كانت تساله في ايه؟ نذرت امها، نذرت ان هي تصوم، واخده بالك، ولم توفي بالنذر، فقال دين الله احق ان يقضى، صومي عنها الايام اللي هي كانت نذره، نذراها انها تصوم فقط. لكن انا باخد عبادات ثانيه بقى اصلي عنها، هي ما كانتش بتصلي اصلي عنها؟ لا يا جماعه، لا ما فيش حاجه بتقاس على حاجه، كل حاجه ليها ايه؟ ليها ادلتها. طيب ايه تاني؟ يعني النبي قاس الحديث، في قاس حديث ايه اللي قاس فيه؟ الصيام والحج، ماله من الصيام والحج؟ يعني هذا دليل على جواز القياس؟ لا، فين القياس؟ فين؟ فين النبي قاس على ايه؟ شروط الجوره اللي مسح عليه، مين يرد؟ ايه شروط المسح على الجوره؟ شروط المسح على الجوره، في شروط للجوره عشان يتمسح عليه؟ ليس للجوره بشروط. يعني ايه ليس للجوره بشروط؟ الجورب اذا كان خفيف، اذا كان بخروقات مقطع، كل ما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه. ما الافرازات حكم الاولاد التي تكون قبل الحيض بيوم او يومين ويكون لونها بني او وردي، هل هي من الحيض او من الحيض؟ من الحيض، دي من الحيض يا جماعه، بني وردي كل ده حيض، خاصة لو تقرر معاكي الموضوع. انت بصي يا جماعة، الحيض بيختلف من مرأة لمرأة، في مرأة تبدأ حيضها بدم على طول ينزل ونازل تقيل، وفي بعض النساء لا بتقعد يومين ثلاثة أربعة، في خمس أيام وسبع أيام يبقى بني أحمر بني، كل ده ألوان للحيض، كل ده حيض. اه طبعا لا دي يعني شروط المسح على الجوارب والتساخين والنعل، لكن هي بتقول لي هل الجورب شروط، الجورب اللي انا هلبسه ده ليه شرط معين؟ لا، خفيف ماشي، مقطع ماشي، سليم ماشي، كل ما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه بشروط المسح على الجورب. اه طبعا يكون على طهارة ويكون ايه مغطي كل المنطقة اللي انت بتغسليها في غسل القدم. ايوه ده اللي انا عايزه اوصله لك، ان اي جورب لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم جورب، يا جماعه لم يحدد، هو هنا الحديث اللي احنا خدناها دي فيها تحديد لجورب ان هو يكون تقيل ان يكون خفيف ان يكون مقطع، ابدا، ولا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، وما اطلقه النبي او ما اطلقه الشرع انت كمان بتطلقيه، ما تقدريش تقيديه. تقيديه ازاي؟ اقيده بايه؟ اقيده باجتهاد؟ لا لا، العاده الشهريه في عادة لفظ أي جورب لم مطلق يا حبيبتي، مسح النبي على الجوارب لم يحدد لنا للجورب ده خفيف تقيل، لم مطلق، فما أطلقه الشرع، دي قاعدة على فكرة، ما أطلقه الشرع لا يجوز إن أنت تقيديه. أقيده إزاي؟ العادة طبعا هي بتسأل دلوقتي الشراب ده اللي أنا هلبسه ليه مواصفات؟ لا ماليش مواصفات، كل ما يطلق عليه جورب فهو جورب، كل ما يطلق عليه شراب فهو شراب، لكن انا بقى عشان البسه وامسح عليه شروطه ايه؟ ان انا البسه على طهارة، ان انا ايه يكون مغطي كل المنطقة اللي انا بغسلها، منطقة القدم كلها اللي بتتغسل. ماله الحيض يا حبيبتي؟ ماله الحيض؟ لذلك يطلق عليه عادة شهرية. ما زي ما بقول لك يا سهى، بص يا جماعه زي ما بقول لك بتختلف من مره لمره، في امراه تحيض سبع ايام، في يعني الاول تبتدي بثلاث ايام مثلا بني او ثلاث ايام نزله خفيفه ضعيفه، وبعد كده تبتدي ايه تنزل تقيل، وبعدين تبتدي تخف تاني، كل ده حيض، كل ده حيض، كل حيض. شوفي كنا نعد، كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيء، القدرة والسفرة بس. ايه القدرة والسفرة دول؟ قدرة اللي هي اللون زي ما نقول بيج كده، بيج فاتح، السفرة اصفر، ده ولا مش حيض، لكن بني لا ده حيض. الافرازات المهبلية ولا الافرازات ايه تقصدي يا وفاء؟ ايوه حبيبتي، خولة يشترط لبسه على طهارة، ويشترط ان هو يكون مغطي كل، بس هي تسأل عن الشراب، الشراب ده ليه مواصفات معينة اللي انا همسح عليه؟ الشراب نفسه يا حبيبة ليه مواصفات معينة؟ لا ملوش مواصفات معينة، كل ما يطلق عليه جورب هو جورب، كل ما يطلق عليه شراب هو شراب، لان النبي اطلق لم يقيده بشراب معين. اللي قيد يا جماعة العلماء، الشافعي قال لازم ايه يمشي بالتتابع فيه، يعني يبقى ثقيل. طب مين اللي قال المتقيد؟ مين اللي قال؟ مش حد قال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، ده اجتهاد من عنده يؤجر عليه، ولكن انت تاخدي باجتهاده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب اطلقها. الافرازات اللي بتتكلمي عنها، بصي يا حبيبتي، بس بصي بصي يا جماعه، البني دم الحيض، بني حيض. طب افرضي في بدايه الحيض نزل اصفر، لا ده مش حيض، خلاص. ليه؟ لان قلنا لا نعد القدره والسفره بعد الطهر شيء، يعني بعد ما تنزل القصه البيضاء اللي هي علامه الطهر، اسمها القصه البيضاء علامه الطهر، ينزل بعد القصه البيضاء دي اصفر او بيج او اخضر او اي لون ينزل، ده ايه؟ ليس بحل. لكن هينزل بني، وقبل الدورة بتاعتي كنت معتادة على هذا الأمر، إن أنت كل شهر البني ده بينزل، دي بمعناها إن علامة الدورة تبتدي، يبقى ده إيه؟ حيض. سواء بني أحمر وردي زي ما بتقولي، كل ده حيض يا جماعة. آه آه آه آه آه لا بص يا ريهام، ظن، وخد بالك يا جماعة عملية السن كمان بتتحكم في الأمر ده، يعني عادة طبعا المرأة بعد 50 بيبقى دي مشكلة من المشاكل عندها. بص لو هينزل بني وبعد كده هينزل أبيض أبيض أو ينقطع خالص مفيش حاجة نازلة خالص جفاف تام، لا يبقى ده مش حل. لكن نازل بس ضعيف، لا حل. في فرق. في حد عنده سؤال تاني؟ اللي عايز ينصرف خلاص، اذا دلوقتي فاتحه مجال الاسئله، اللي عنده سؤال. لا زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك يا ريان كده، اذا كان ينزل بني بعدين ايه يحصل ايه؟ تنقطع، ينقطع ايه؟ ابيض افرازات بيضه نازله، يبقى ايه؟ مش حيض. طب بينقطع جفاف مفيش حاجه خالص؟ مش حيض. لكن هينزل جفاف خلاص، لا مش حيض. ما بص جفاف اسبوع كامل جفاف، لا لا لا مش جاي، مش حيض يا حبيبتي، مش حيض. لكن لو نازل ضعيف، فرق جفاف يعني مفيش حاجه نازله خالص، لكن لو نازل ضعيف يبقى ايه؟ حيض. في حد عنده سؤال تاني؟ لا مفيش سبب، لا يوجد سبب بالمسح على الجورب يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لابس حاجة ولابسها على طهارة كان يمسح عليها، مش لابس خلاص بيغسل رجله صلى الله عليه وسلم. الأمر لا لي نية ولا لي أي، زي ما تكوني أنت لابسة العمامة، فاكرة العمامة اللي كان النبي مش أمرهم لما يكونوا في سفر يمسحوا على العمامة والجورب، العمامة والجورب أمرهم بكده، امسحوا على ده وده، دي ما فيش فيها اي تكلف. لابسه حاجه على طهاره امسحي عليها ما دام مستوفى الشروط، ان انت لابساها على طهاره وانها مغطيه الجزء بتاع القدم اللي انت بتغسليه، يبقى كده مستوفى الشروط امسحي عليه بدون تكلف. لابسه امسحي، ان مش لابسه حاجه خلاص اغسلي رجلك، ما فيش فيها حاجه خالص. حديث ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين وكان ايوه حبيبتي، طب ما انا لسه متكلمه عنهم ده يا جماعه. كان النبي ده حديث صحيح، ده حديث صحيح، بس هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متردد، متردد ده تردد. كان النبي صلى الله عليه وسلم ده في الفتح، بص رحمت وقعد، وبعد كده خدي بالك هو رايح، مش عارف هو رايح مده قد ايه، هو مش عارف مدته قد ايه، ولا رايح فين، ملوش مكان صلى الله عليه وسلم. وبعد كده انتقل لغزوة حنين، هو سفر اهو وفي الغزوة وقعد، كل ده كان قاعد في مكة ساعة الفتح، وراح هنا وهنا وهنا، فما كانش فيه ايه، ده كان متردد صلى الله عليه وسلم في الغزوة بتاعة الفتح، كان متردد صلى الله عليه وسلم، ده تردد وده حديث صحيح. ايوه كان متردد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله تدرسي في باب الصلاه في المسافر والمريض ان الحديثين دول اللي هم وردوا في غزوه تبوك وفي عام الفتح، في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوم، وفي الفتح 19 يوم كان يصلي ركعتين ركعتين، ايوه صلى الله عليه وسلم، لان ده كان متردد. طب خلاص تكتبي سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.